السنة النبي أو مخالفا لها. وإنما الذكر الأكبر أن يذكر المسلم ربه في أوامره وفي نواهيه كما قلنا. قل أوامره كما سمعتم: إذا صلى أحدكم فليصلي فليذنب إلى سترته لا يخطى الشيطان عليه صلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.